فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن أيها الإخوة سنستمع إلى تفسير مشيئة الله لهذه الآيات التي تلاها الشيخ، ومن خلال هذا التفسير سيكون السؤال في نهاية الحلقة في مسابقة المستمعين. الحقيقة لوحظ أن كثيرا من المستمعين ربما يأتي بإجابات تكون قريبة من الجواب الصحيح، ولكن الجواب المعتمد هو الوارد بدقة في التفسير، فنأمل المتابعة في التفسير الذي ستستمعون إليه الآن، ومن خلاله تكون الإجابة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة التغابن سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أي وأطيعوا الله أيها الناس وانقادوا إليه فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم به عن ربه، فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله فليس على رسولنا ضرر في إعراضكم، إنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به بلاغا واضح البيان. ثم يقول الله: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي الله وحده لا معبود بحق سواه، وعلى الله فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله إن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله ويثبطونكم عن طاعته، فكونوا منهم على حذر ولا تطيعوهم، وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم، لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. نبدأ هذه الحلقة باتصال أول من أخينا مسفر من الأحساء. مسفر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ. أبو مسفر حبيبي. أبو مسفر يا مرحبتين، حياك الله أبو مسفر. الله يبارك في عمرك حبيبي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن شاء الله. أبو مسفر أنت حافظ القرآن طبعا كذا؟ لا شيخ بقي 8 أجزاء إن شاء الله. بقي كم؟ 8 أجزاء. 8 أجزاء. طيب عرضت القرآن على أحد؟ يعني هل تقرأ على أحد من المشايخ وهو الذي يقوم قراءتك بهذه الطريقة أو لا كيف الطريقة حتى يستفيد الآخرين؟ في الحلقة شيخ. أنت في الحلقة الآن؟ أسمع الله ماشي. والشيخ واضح أنه يعني ينتبه لمسائل دقيقة في المخارج وفي الإدغام وكذا. صحيح. إيه لأنه واضح ما شاء الله على قراءتك يعني حتى نبرة القراءة والأداء والوقوف والابتداء ما شاء الله عندك متميز. أسأل الله عز وجل يبارك فيك وهذا دلالة على أن حلقات يعني لا غنى للإنسان منها في حالة أنه عنده الوقت فرصة حقيقة أن يلتحق بها حتى ولو كانت يعني ليست بقرب المنزل يعني بعض الناس يشترط أن يكون قريب من المنزل لازم أنا أقول يعني لا يعني يضر الإنسان عندما يذهب إلى حلقة مسافة 10 دقائق بالسيارة أو نحوها إذا وجد أن هناك من المشايخ مثل أمثال يعني الشيخ الذي علمك هذا العلم الطيب وهذا القراءة الطيبة الإنسان يبذل جهد فيها وهو مأجور على كل خطوة يخطوها إلى هذا المسجد. بارك الله فيك يا أبو مسر على هذه التلاوة. لكن أنا استغنى عن تنبيهاتك يا شيخنا. والله أنت الآن قاعد تعلمنا بطرقتك بقراءتك هذه ما شاء الله. يعني أنت الآن ذاك الأخير مداخلتك هذه سيستفيد منها الإخوة الذين يتصلون ولديهم أو عندهم بعض الملاحظات. فتشكر على هذا وأسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن ينفع بك. الله جزاك الله خير أبو مسر الله يعطيك العافية. أيضا نأخذ الأخ هزاع من الفلاجة. هزاع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير أخوي سبيت وحيي شيخنا الكريم. حياك سلام نور حياك الله أخي هزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. مرة أخرى هزاع. فإن توليتم فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من مرة أخرى يا هزاع وصلها صلها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. معي هزاع ما شاء الله يعني نفسك جيد بس لا يعني هذا أنك يعني تكلف على نفسك بطريقة هذه وفي نفس الوقت حاول أن تبدأ البداية الجيدة التي يعني تربط المعنى يعني عندما وقفت وأزواجكم وأولادكم ارجع مرة ثانية قل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. معي واحد. ابدأ من عندي أيها الذين آمنوا عشان نشوف كيف نربطها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نفس المشكلة يعني أنت حاول تبدأ من عند إن من أزواجكم إذا وقفت عند مثلا أولادكم أو عدوا لكم ارجع مرة ثانية قل إن من أزواجكم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مرة ثانية وإن تعفوا، عطناها في نفس واحد، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ممتاز. الفاء من حروف الاستعلاء ولا الاستفال يا هزاع؟ الاستفال. طيب ليش تفخمها؟ ليش تقول أصل وتصفحوا وتصفحوا وتصفحوا؟ أي هذه حقتنا الدواسر. نبغى إذا قرأت القرآن ابعد اللهجة الدواسرية دي، فقول وتصفحوا وتصفحوا. بارك الله فيك، أثرت فيها الصاد. لا هي هو يعني بعض اللهجات تؤثر، يعني الإنسان إذا ترك العناد للهجته سيخطئ كثير في القرآن، لكن عندما ينتبه إلى قراءة القرآن يعرف أن فيه أحكام التفخيم والترقيق والاستفال والأمور هذه تجده يكون حريص، لكن مثل ما ذكرت يعني اللهجة تؤثر. بارك الله فيك شيخ هزاع، قراءتك متميزة. الله يحفظك، برنامجكم الله يحفظك. الله يحفظك هزاع. وننتقل من الأفلاج إلى جازان، حيث معنا الآن الأخت هاجر. نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمكن أقرأ سورة الفاتحة؟ جيد، أقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إياك إياك نعبد وإياك، لا هو نعبد، نعبو نعبد نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية. غير، غير المغضوب. لا لا تقولي غير، لا غا غا، خلي الحرف كذا شوي فيه نعومة. غا غير، لا تحجزي لا تحجزي الحرف، فإذا حجزت الحرف يكون قا قا غير، لا الصحيح غا غير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز يا حجر، بارك الله فيك. بارك الله فيك. صرت تغابن، تغابن يمكن تصعب عليك شوي يعني. سورة الفاتحة بارك الله فيك جيدة، هو يعني صححت انها شيء بعض الملاحظات، استمعي الحلقة إعادتها مرة ثانية، صحي هذه الملاحظات وتقوم إن شاء الله قراءتك، ونستمع إليك إن شاء الله في شيخ شيخ مع أختك الشارك. طيب أعطيه منك تقرأ صورة تغابو. أي أختك من هي؟ سارة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين. فليتوكل المؤمنون. مزكمة انت؟ هاي سارة؟ ايش؟ انت مزكمة؟ لا ليه عندك في حرف الغنة كذا غريبة، مؤمنون كذا، يمكن منفذ الفترة هو زكم وزكلا احد المنتصرين. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم، يا ايها الذين امنوا إنما من أزواجكم ما فيها إنما يا سارة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا سارة. بارك الله فيك يا سارة. وبارك الله فيك يا هاجر. ننتقل إلى جدة، معنا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أحمد؟ أيوة. تقرأ سورة التغابن؟ أيوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولّيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا لهم وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أحمد، في أي صف تدرس؟ ها؟ في أي صف تدرس في المدرسة؟ أيوة. في أي صف؟ الصف الثالث؟ أيوة. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد، زيارتك جيدة ما شاء الله. معك أرين ها؟ لو سمحت. سم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، هلا أرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرين، مالك مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لا اكسر الكاف، اكسر. اسمع اسمع اسمعني، لا تنطلق، اصبر. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لا لا لا تقول مالك يوم الدين، لا قل مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. أيوة. كويس، بارك الله فيك. انا بنت. انت بنت؟ بريه بريه. طيب طيب طيب، بارك الله فيك يا أرين، اصلحك الله. الله يوفقكم. شكرا لأحمد وأرين. ننتقل للقصيم ومع الأخ رجب. أهلين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رجب. أقرأ ولا إيش؟ كيف؟ اقرأ اقرأ. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتعشروا فإن الله غفور رحيم. يا رجب، كم تحفظ من القرآن؟ والله أنا أقرأ كل يوم جزء والحمد لله. ما شاء الله. طيب أنت تعرف أحكام التجويد؟ والله يعني كنت أعرفها قبل كده بس يعني نسيتها يعني، لكن الحمد لله أنا كل يوم أقرأ جزء من القرآن وعلى طول ما أنسى الحمد لله. طيب نبغى نختبر ذاكرتك شوية، ممكن؟ نعم. نبغى نختبر ذاكرتك. جاء تحت أمرك يا أبو. طيب إذا قلت فإن توليتم، فإن توليتم، النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف التاء وش يكون الحكم؟ النون الساكنة؟ أيوة، إذا أتى بعدها حرف التاء وأنا أقرأ. غنى هذا. أيوة غنى، بس تسميها الحكم إدغام ولا إخفاء ولا إقلاب؟ فإنت أيوة. والله أنا كنت أعرف بصورة صراحة من زمان، بس أنا تعرف تعرف صف ذا ثناء، تعرف تعرف صف ذا ثناء، كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تو قا. أنا كنت أعرف والله الأحكام هذه بس أنا لا أجل أجل راجعها راجعها يا رجب، لأنها بتفيدك كثير. أنت شوف قراءتك ما شاء الله يعني كحروف قائمة ممتاز، لكن تحتاج إلى أن يعني تتبروزها بالإدغام والإخفاء والمدود حتى تصبح قراءتك أفضل من يعني القراءة اللي هي يسمونها القراءة العادية. أنت يعني ما شاء الله عليك حروفك جيدة، لكن تحتاج إلى أحكام تجويد. أحكام التجويد هذه بمثابة يسمونها التجميل، تجمل القراءة. فأسأل الله عز وجل يبارك فيك يا رجب، واحرص على أن تسمع للشيخ محمد صديق المنشاوي وغير المشايخ الكبار حتى تستفيد منهم. ونسمع الإذاعة والمشايخ على طول الحمد طيب لله. طيب الحمد لله، نفع الله بك. اللهم وفقك الله يا رجب، الله يحفظك. معنا أخونا أيضا أبو حمدان من ينبع. أبو حمدان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو حمدان. مساء النور. حياك الله، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أكسر اللام يا أبو حمدان. وعلى الله فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو. وإذا وقفت تقول عدو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جيد يا أبو حمدان، بس انتبه، نفس ملاحظة الأخ اللي تصر قبلك، الأخ رجب من القصيم، نفس الملاحظة، يعني انتبه لحكام التجويد، وهذا يرجع إلى كثرة سماعك. يعني أنت عندما تستمع للمشايخ الجيدين في القراءة حاول أن تركز معهم في الأحكام، يعني مو مجرد أنك تتلذذ بالقراءة وبالصوت، لا، أنت بالأحكام يعني خلك استماع، يسمونها استماع للتعليم، ليس يعني أنك تستمع وتتلذذ بالقراءة وتدبر القراءة. اجعل لك بعض الأحيان لحظات من بعض المشايخ المتقنين، كيف يدغم، كيف يمد، وكيف يقف على هذه الكلمة، وكيف يبتدأ بها. هذا يعني مجال تعليمي. إذا أجدت المجال التعليمي وأحكام التجويد وغيرها، ستجد إن شاء الله فيما بعد ما يصير عندك إشكالية في أحكام التجويد، تجدك على طول شغلك كله الشاغل في التدبر والتأمل. حياك الله، حياك رياك، بارك الله فيك أبو حمدان. شكرا أبو حمدان، الله يعطيك العافية. أيضا معنا الأخت زينة من الجوف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، ممتازة قراءة زينة، ممتازة جدا ومجودة ما شاء الله، والوقوف طيبة والابتداء أيضا أطيب. فأسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها. لاحظوا، نعم تفضلي. كيف صوت ضعيف ترى؟ طيب فقدنا الاتصال بالأخت زينة. معنا من؟ محمد بن القصيم، تفضل محمد. ألو أم محمد. أيوة تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو. شكرا يا محمد. تقرأين سورة التغابن؟ أيوه. ابدأي من الآية اللي قبلها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. البلاغ المبين، انتبه ضمة الغين. البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما علينا البلاغ المبين. فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم صحيح. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإن تعفوا وتصفحوا، وإن بالواو، وإن تعفوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أم محمد، جزاك الله خير. في ملاحظة طبعا لابد أن ننبه عليها، يعني إذا قال، إذا قرأ القارئ قال الله لا إله إلا هو ويأتي بعدها وعلى، فهنا تأتي ووين، فمن الخطأ التي يعني يقع فيها، وأظن محمد وقع في هذا الخطأ، أن تقول الله لا إله إلا هو وعلى الله، يعني ما تقول هو وعلى الله، هو وعلى الله تصير مدغمة في واو واحدة، هذا من الخطأ، لأن عند الووين مفتوحة كلها. الصحيح أن تكون مدغمة ولا تكون تفصل؟ ما تفصل، لأنها أصلا ووين وكل واو عليها حركة. الله لا إله إلا هو وعلى الله، تنطقها بهذا الشكل، هو وعلى الله، ما تقول هو وعلى الله. يعني لو كانت ساكنة ممكن، لو كانت ساكنة يكون فيها إدغام، يعني إذا كانت من ضمن المدغم، لكنها هنا مفتوحة الواو وعليها راء، يعني وحتى يبين حالتها يعني في الرسم، الحرف المحرف اللي عليه تشكيل ينطق، الحرف اللي عليه تشكيل ينطق، الحرف اللي ما عليه تشكيل ننظر ما بعده تجد أنه إيش، إما يكون إخفاء أو يكون إدغام أو يكون إقلاب. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج يقرأ القرآن، وضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. نأخذ فهد من الرياض. فهد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا فهد. فهد، أنت تحفظ القرآن كذا؟ إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. ومن قرأت على من؟ عرضت القرآن على من؟ حبيب الرحمن غلام رسول جنب البحر. وين هذا؟ في أي منطقة؟ ينبع البحر. في ينبع البحر، ما شاء الله. شوف، عندي بس ملاحظة قد تكون يعني يمكن قد ما تقبلها أنت، اللي هو زيادة في الغنة والزيادة أيضا حتى في المد، يعني هو قد يؤخذ الزيادة في الغنة أو في المد في مجال التعليم، بمعنى أن إذا كنت أعلم طالب أبالغ شوي في الغنة عشان يفهم من في غنة، هنا أعطيه شوي في المد زيادة بدل 4 حركات 5 حركات، يعني عشان يتبين أنه يعني فيه هنا مد وينبغي أن تمد. لكن في مجال القراءة اللي هي القراءة العادية، أو خاصة إمام المسجد في الصلاة، أو حتى يعني في مجالس القراءة، حاول قدر الإمكان أن تنضبط يعني المدود، يعني لا يصير فيش غنة زيادة. يعني بعض الغنن يعني عندما تقول فإن يحافظ أصلا حتى المتدبر ومتأمل ينصرف ذهنه، بدل ما يتأمل يتدبر ينصرف ذهنه على هذه الغنة الطويلة زيادة. فالغنة لا تتجاوز حركتين، حركة يعني مقدرة بالياء بالأصبعين، وأيضا حتى المد لا يتجاوز 4 حركات في المد المنفصل أو المتصل إلا إذا كان مدا لازما أو مدا متصلا متطرحا. بارك الله فيك يا شيخ فهد، واستفدنا من قراءتك الطيبة. شيخ فهد أنت في الرياض ها؟ إن شاء الله بإذن الله. إمام مسجد ولا؟ ابن تيمين كان طريق خرج. إيه نعم عرف. إمام مسجد هناك ها؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقك. نفع الله بك يا شيخ فهد. الله يوفقك. معنا أيضا الأخ متصلة شهيدة ها؟ سعيدة. أيوة. سعيدة من مكة. أيوة تفضل يا سعيدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت سعيدة؟ أيوة. تفضل يا سعيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. اسمعيني يا سعيدة. سعيدة. سعيدة معي. ايوه اسمعيني بقرا مثلك عشان تقلديني. بسم الله الرحمن الرحيم. اكسري النون في الرحمن ها. يلا. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسمعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ممتاز. الحمد لله. ايش تقرأ انت؟ الحمد لله. تقرأ الحمد لله التغابن. تقرأ الفاتحة ولا التغابن؟ التغابن. يلا وأطيعوا الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، كثر الله من أمثالك يا سعيدة على هذه التلاوة المتميزة، وبارك الله فيك وفي أمك التي علمتك. بارك الله فيك. أسعدك الله يا سعيدة. باقي بيان ها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيان. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا بيان. يعني ما شاء الله تلاوة بيان وسعيدة، تلاوات متميزة ما شاء الله. على صغر سنهم يعني في بعض ملاحظات في التجويد، لكن لا يؤخذون عليها لأنهم يعني واضح أنهم لا زالوا في طور التدريب والتعليم، لكن واضح أن في جهد يعني مبذول لهم، خاصة في ربط الآيات فيما بعضها وحاولت قدر الإمكان يعني ضبط أحكام بعض التجويد، لكن في هذا السن يعني أنا أعتبره يعتبر سن متميز في قراءته هذا، وإن شاء الله فيما بعد يكون قراءتهم أفضل وأفضل. باقي أفنان بعد، باقي أفنان ها؟ يا أختي يا أختي. طيب وينها؟ أعطينا أختك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفنان؟ أيوة. تفضل يا أفنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مرة ثانية. الله لا إله إلا هو. مرة ثانية. الله لا إله إلا هو. لا تمدين كثير، لا تقولي هو، لا خلي من الطبيعي جدا. الله لا إله إلا هو بس. الله لا إله إلا هو. ممتاز. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتصفحوا. عطيمة الطبيعي. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا فنان. بارك الله بهذه الأسرة جميعا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. الآن أيها الإخوة نستمع إلى سؤال الحلقة. في بداية الحلقة استمعنا إلى تفسير لهذه الآيات التي تتلى، وقدم الزميل إبراهيم الشايع التفسير. الآن نستمع إلى سؤال الحلقة الذي جوابه موجود في التفسير. اللي ما استمع التفسير يستمع إليه في حلقات الإعادة، سيعاد إن شاء الله الساعة 1 ليلا يوم الأربعاء، وسيعاد كذلك الساعة 4 والعشر دقائق عصرا يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. نستمع له. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فما معنى قوله تعالى: توليتم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فما معنى قوله تعالى: توليتم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. طبعا الجواب المعتمد مستمعينا الكرام هو الموجود في التفسير الذي استمعتم إليه بداية الحلقة. أما يعني لو بحث الإنسان في بعض التفاسير أو سأل أو بحث مثلا في جوجل أو نحوه ثم كان رأى التفسير اختلف فلا يعتمد هذا التفسير، المعتمد هو الموجود في التفسير الموجود في الحلقة. الآن أيها الإخوة يسرنا ويطيب لنا يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أنور عبد الواسع، وهو مساعد مدير مركز الشمال لشؤون البنين. شيخ أنور السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ أنور. الله يحييك سلمك. الله يحفظكم. تقيمون في مركز الشمال شيخ أنور مسابقة وهي مسابقة التحبير. نعم. يعني لو طلعتنا وطلعت السادة المستمعين على هذه المسابقة. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مقدمة لا بد منها. نحن ولله الحمد عز وجل وتوفيقه وامتنانه أن المشاريع القرآنية في هذه البلاد المباركة تثلج الصدر وتقر العين، فتجد مشاريع الريادة بالعناية بالحفظ والمراجعة والأداء، وكذلك مشاريع في التدبر والتفسير. وهذه المشاريع أيها الإخوة لم تكن لتقوم إلا بتوفيق من الله عز وجل، من ثم الدعم اللامحدود من كافة مستويات المجتمع. وهذا ما جعل الجمعيات والمؤسسات الخيرية تتنافس في وتبدع في تعلم وتعليم القرآن الكريم. ومن هذا الباب أقام مركز الشمال التابع للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم مسابقة التحبير، وهي فكرتها إقامة مسابقة بين الحلق لأجمل صوت وأفضل أداء في القرآن الكريم. نهدف في هذه المسابقة إلى إبراز الطلاب المتميزين في مجال القرآن الكريم، وتنويع أساليب المسابقات القرآنية، وكذلك خلق تنافس مفيد بين طلاب الحلقات في دائرة تخدم تعلم كتاب الله عز وجل. المستهدفون من هذه المسابقة هم طلاب الحلقات في المراحل التعليمية العامة الابتدائي والمتوسط والثانوي. وكانت يعني فروع المسابقة في فروع ثلاثة: الفرع الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، والفرع الثاني للمرحلة المتوسطة، والفرع الثالث لطلاب المرحلة الثانوية. طبعا أقيمت هذه المسابقة في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى كانت في نفس الحلقة يقام يعني يوضع لها لجنة من قبل الحلقة، أول لجنة من قبل الحلقة، ويختار طالب من كل مرحلة. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية اللي هي بين الحي نفسه، بين الحلق الحي نفسه، فتقام هذه المسابقة مكونة طبعا من مشرف التربوي التابع للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن مركز الشمال، يكون لجنة لتحديد الفائز بين الحلق في الحي. ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة هي اختيار الأوائل من كل حي بين أحياء التابعة لمركز الشمال، والأحياء التابعة لمركز الشمال تقريبا 16 حي. وطبعا وضع لها بنود المسابقة سواء كان في الأداء ولا في حسن الصوت. بعد ذلك يعني طبعا احنا وضعنا جوائز للفائزين. الأول من المرحلة الابتدائية يحصل على 1000 ريال، والمعلم معلمه يحصل على 400 ريال، والثاني 800، والثالث 500. أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة 1500 الأول، والثاني 1200، والثالث 1000 ريال. كذلك المعلمين يحصلون على 400 ريال. الثالث المستوى الثانوي، الأول يحصل على 2000، والثاني يحصل على 1500، والثالث يحصل على 1000 ريال. كذلك يعني المعلمين يحصلون على 400 ريال. مجموع الجوائز تقريبا 15000 ريال. هذه يعني فكرة مسابقة تحبير، لكن تقول خاصة بطلاب حلق الشمال. طيب بدأت المسابقة الآن ولا كيف؟ ولم تبدأ؟ هي طبعا انتهت مع الفصل الأول، وقيمت الفصل الأول هذه المسابقة، وإن شاء الله لنا نية في الفصل الثاني بإذن الله تعالى. جميل. يحضرك اسماء الفائزين في الفصل الأول ولا لا؟ ما طلعت النتائج؟ إلا طلعت النتائج وحصل من حصل على الجوائز، لكن طبعا إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 24/4 سنقيم تكريم لهؤلاء. جميل. في جامع الملك خالد بإذن الله. ما شاء الله. نعم الشيخ يوسف يريد مداخلة. مرحبا الشيخ أنور. حياك الله. حياك الله، الله يبارك فيك يحفظك. عندي سؤال، يعني أنا شفت أنكم ما شاء الله وزعتوها عن طريق الأحياء، ليس كالعادة عن طريق المجمعات. أي نعم. هل وجدتم يعني فائدة أو يعني تفاعل أكثر إذا وضعت عن طريق الأحياء؟ أي نعم، لأنك المشاركة لجميع الحلق، يعني سواء كانت حلقة صغيرة أو حلقة أو مجمع قرآني. يعني أقصد أن هل إذا وضعت على شكل الأحياء هل هناك يكون فيه مثلا كل حي فيه مجموعة يعني يشجعون أو يحمسون الطالب هذا الذي سيشارك أو أكثر من مشارك؟ وترى أنها يعني في نظري أنا أنها أشوف أنكم يعني يصير فيه شيء من قوة الطالب الذي سيخرج ويدخل في هذه المسابقة أفضل منها أن تكون عن طريق الجوامع، أليس كذلك؟ اي ما في شك، لان احنا هدفنا هو يعني هذه المسابقات ان تصل لجميع الطلاب. المسابقه سهله هي، يعني حتى التقييم كان عن طريق عبر التواصل الاجتماعي اللي هو يرسل صوته. ايوه يعني مش يعني مو حضور في مكان معين، حضور المكان كان في المرحله الثالثه. أيوة اللي أيوة. هي كان في معهد البصائر. ما شاء الله. طبعا الأخوة أتوا بالفائزين، حصل في الطلاب المرحلة الثانوية الأخ عبد الرحمن الباشا، عبد الرحمن المزجد، عبد الملك المحمود. أما في المرحلة المتوسطة يوسف راضي وعمر المقرن وحمود يربع. وأما المرحلة الابتدائية فعندك الطالب حسن أبو دقة والمقداد الباشا وإيهاب حازم السايس. ما شاء الله. يعني هي تحفيزية وإظهار يعني إبداعات الطلاب أكثر منها يعني تنافس فقط. أي نعم. لأن طبعا هذه المنافسة هذه اللي هي حسن الصوت والأداء يستطيع مشاركتها جميع الطلاب. ما شاء الله. الله ينفع بكم شيخ أنور. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ أنور عبد الواسع مساعد مدير مركز الشمال لشؤون البنين. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وجهودكم. وإياكم الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. يا أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. بقي فقط أن نعلن أسماء الفائزين. شيخ يوسف من الفائز عندك؟ الحقيقة أن التلاوات يعني جيدة اليوم، والتصحيح أيضا كان يعني في تفاعل طيب من المتصدين، لكني أرشح أن تكون الأخت هاجر من جيزان هي التي حصلت على الجائزة، لأنها ما شاء الله في سورة الفاتحة أولا، وهي يعني تعتبر سورة الفاتحة هي أساس البرنامج هذا كله، وفي نفس الوقت يعني كان في تفاعل في طريقة التصحيح، يعني عندما أصحح لها أجد أنها تفاعل وتحاول أن تصحح الخطأ ولا تقع فيه مرة أخرى عندما تعيد التلاوة. فأرشح الأخت هاجر، مع الشكر لجميع من اتصل، يعني ما شاء الله وجدتم يعني تلاوات تميز سواء من أبو مسفر أو الأخوات سعيدة وبيان وأفنان وغيرهم من المتصلين، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعل ما يعني تلوه في هذه الحلقة في ميزان حسناتهم. اللهم أمين. إذن تهانينا للأخت هاجر، نسأل الله يجعل هذه الجائزة إن شاء الله محفزا لها الاستفادة بشكل أكبر والتعلم بشكل أفضل بمشيئة الله. أيضا الفائز في المسابقة المستمعين كان عدد الإجابات تقريبا 151 إجابة، عدد الإجابات الصحيحة 17. بعد الفرز ظهر الفائزة زينب مكي، الأخت فائزة زينب مكي، تهنينا لك يا أخت زينب، وعليك يعني كما استمعت في ثنايا الحلقة مراجعة الإخوة في الجمعية سواء قسم النسوي أو يكون ولي أمرك يراجع القسم الرجالي في الجمعية. أذكر مرة أخرى مستمعين الكرام بالرقم الذي تحدث عن الوقف، وقف ريع وقف القرآن بمكة المكرمة لكفالة معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض. يستفيد من هذا الوقف تقريبا أكثر من 60,000 طالب. الرقم لمن أراد التواصل مع الإخوة أو دعم هذا الوقف صفر خمسة ثلاثة سبعة صفر أربعة صفر أربعة صفر صفر صفر خمسة ثلاثة سبعة صفر أربعة صفر أربعة صفر صفر أو الاتصال على الرقم الموحد للجمعية 920-11-799 الرقم الموحد 9-2-0-1-1-7-9-9